أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع عذابهم ولا تطع الكافرين والمنافقين طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعون وسرحون سراحا جميلا يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك يا أيها النبي أزواجك التي آتيت أجورها